المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، هذا المراد. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر، لأنهم أحدثوا بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمتي إلا خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.